بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. قالت: فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فعلي كما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قوله تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة. فالحائض تفعل كما يفعل الحاج، ولأن هذه عبادة مكونة من أشياء كثيرة ففصل فيها، فمنها ما يلزمه الطهارة ومنها ما لا يلزمه. وبين أن الطهارة تكون عند الطواف بالبيت، فلا صح طواف إلا بطهارة، ومن انتقضت طهارته لابد أن يخرج. وهل يبدأ من أول الأشواط أم يبدأ من الشوط الذي أحدث فيه، أم أنه يبدأ من المكان الذي أحدث عنده؟ والراجح أنه يبدأ من أول الشوط الذي أحدث فيه، يعني لو أنه طاف بالبيت ثلاث وفي الشوط الرابع عند الركن اليمان أحدث، فالزم أن يذهب يتوضأ ثم يبدأ طواف الشوط الرابع فقط من البداية. يبقى كأن الشوط الرابع هذا إيه؟ لغي ولا يكن، إلا ما كان من أمر صلاة فريضة، يعني لو أن أقيمت الصلاة وهو في الشوط الرابع عند الركن اليمان أو عند الركن الشامي أو الحجر، فيخرج من الطواف ويصلي ثم يعود إلى نفس المكان الذي بدأ منه على قول من أهل العلم. وإن بدأ من أول الشوط الذي قطع فيه للصلاة فهو أولى وأفضل، لكن قول واحد الإحداث يلغي شوطا الشوط الذي أحدث إيه؟ أحدث. بخلاف الصلاة، لو أن شخص أحدث في الركعة الثالثة هل يذهب يتوضأ ويعود؟ ها؟ يبقى لابد يأتي للصلاة إيه؟ من جديد. لو أن إماما أحدث، إمام يصلي بالناس أحدث، ماذا يفعل؟ طيب بعد ما يشد واحد ولا هو ولا واحد يطلع هو؟ أي واحد؟ كم كلهم يطلعوا؟ كلهم يطلعوا، كل اللي في الصف الأول عاوز يصلي فيطلع. قال حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي قال أخبرنا مالك وهو مالك ابن أنس عن عبد الرحمن بن القاسم هو ابن القاسم بن محمد ابن أبي بكر عن أبيه القاسم بن محمد وهو أحد فقهاء المدينة السبعة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. قدمت مكة وهي حائض، وكانت قادمة بإيه؟ بعمرة. ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. قالت: فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: افعلي كما يفعل الحاج، إذا أمرها أن تدخل في نسك الحج، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. يبقى تفعل كل شيء من البداية، والطواف يكون بعد الطواف. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حاء وقال لي خليفة حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حبيب المعلم عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي من اليمن ومعه هدي فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحل إلا من كان معه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحارت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت قالت: يا رسول الله تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج، فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. قول حدثنا محمد بن مثنى وهو العنزي، قال حدثنا عبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد ثقفي، حاء تحويل ممكن تمشي. وقال لي خليفة، من الذي قال هنا؟ البخاري. وقال لي خليفة هو خليفة بن خياط العصفوري، حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حبيب المعلم وهو البصري عن عطاء، وهو عطاء ابن أبي، حد يعرف أين مات عطاء؟ ها؟ لا أعلم. مات في مرو، يعني ليس لم يمت في مكة، لا أقصد. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحج وليس ما أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي من اليمن ومعه هدي، فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عندنا هنا علي جاء بهدي ونوى منذ أن خرج أن يكون إهلاله بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طب هذا يتم يصح؟ لو مثلا أنا مثلا ماشي وقلت إن شاء الله أنا أهل بما أهل به الأخ علي، يمضي؟ ليه؟ نعم، هو أراد النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، هو أراد أن يأخذ الأعلى من العبادة والطاعات من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو المشرع، فنوى بالإهلال أن يهل بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، أي الذي هو عليه. وما كان هلال النبي صلى الله عليه وسلم، كان مهل بإيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أهل بإيه؟ كان قارن، قارن بين الحج وبين العمرة، قارن بين الحج وبين العمرة، ده يسمى إيه؟ قران. علي رضي الله عنه ساق هديا وجاء به، ولم يكن ما أحد هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. الصحابة جاءوا يحجون، وطبعا الصحابة ما كان عندهم شيء، فكان عند النبي صلى الله عليه وسلم بدنة جاء عليها وساقها وأراد أن يهدي بها، فجمع بين عمرة وبين حج، وكان معه طلحة. وقدم علي من اليمن ومعه هدي، جاء علي ومعه هدي، وكان ينوي أو نوى أن يكون إهلاله بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا بالبيت. يبقى الصحابة جاءوا للحج وهو جاء بحج وعمرة، فأمرهم أن ينقضوا الحج، يعني يجعلوا هذا إلى هذا المكان عمرة، ثم يتمتعوا ويستأنفوا الحج في يوم الحج بعدما وصلوا إلى آخر مرحلة فوق المروة. واضح؟ يعني انتهوا من كل النسك اللي هو إيه؟ جاءوا طافوا بالبيت، سعوا فوق، خطب الخطبة هذه وقال لهم من لم يسق بالهدي فليحل، ولولا أن يسق بالهدي فأحلل، وعن هذا انتقض. طيب هل يجوز نقض الفاضل إلى المفضول، الحج إلى العمرة؟ لا، لكن هذا تشريع. العلة هنا إيه؟ يعني لو أنا شخص دخل في الحج هل يجوز له أن ينقض إلى نسك آخر إلى عمرة دونها؟ طبعا لا، لكن هذا تشريع، النبي صلى الله عليه وسلم شرع لهم هذا الأمر. وعلى هذا لو أن شخصا حج مفرد ووصل إلى أن سعى طاف وسعى وجاء عند في آخر مرحلة، هل ممكن يحولها إلى عمرة في خلاف بين أهل العلم؟ وضحت الصورة؟ وإن هذا الذي فعله سلم تشريع، أمر نسخ بأمر وكان وليدا له. وعلى هذا الإنسان لابد أن يحدد النسك قبل أن يدخل في النسك، إن أراد حجا حجا، عمر عمرة، إلا ما كان من أمر النساء. لو أن امرأة جاءت حجت مفردة افراد ثم خافت على نفسها الحيض او النفاس وان تتأخر عن الرفقة، جاز لها ان تدخل في الحج مباشرة، فالانتقال من الادنى الى الاعلى وارد، اما من الاعلى الى الادنى فلا. وضعت الصورة. فقال علي اهللت بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يجعلوه عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا الا من كان معه الهدي. فقالوا ننطلق إلى منى. طبعا كان العرب يرون أن العمرة في الحج من أفجر الفجور، يعني أمر بشع يستحيل، زي مثلا واحد يتزوج بحرة ويتزوج عليها بأمة، عند الحرة هذه مصيبة، فكانوا يرون إدخال العمرة التي دون الحج في الحج هذا صعب لا يكون أبدا، فإذا دخل في نسك الحج يبقى حج حج. فالصحابة رضي الله عنهم طبعا يعني الأمر ثقل عليهم لأنهم تعودوا يسمعوا إن تعظيم البيت وهذه الأشياء للآفاق إنه يأتي حاج ويجلس في الحج إلى أن ينتهي المناسك تعظيما للبيت، فهم تعجبوا فقالوا ننطلق إلى منى وذكروا أحدنا يقطر. طبعا كلمة هي قبيحة جدا وعظيمة جدا ولكنها كناية على يعني توضيح المسألة إن كيف نحن جئنا للحج والواحد يضاجع زوجته ويأتيها وينطلق إلى منى بجماع، طبعا هذا في بيت الله الحرام ونحن جئنا للحج وكيف يكون هذا يعني على سبيل التفصيل والتعجب من هذه المسألة. فقال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، يبقى أكد لهم المسألة ثم خافوا أن يكون هناك تفصيل أي الحل. لما قام سراقة بن مالك قال أي الحل يا رسول الله، يعني نلبس هدومنا كده ونقعد ولا ايه الحل؟ قال الحل كله. الحل نوعان، ايه هما؟ الانسان لما بيجي حل بيحل بنوعين، النوع الاول والنوع الثاني. جميل، والحل الثاني كله بقى مزور. فهو ظن الحل الاول والصحابه كلهم ظنوا هذا وكانوا ايضا مستعظمين الحل الاول لانهم ما جاءوا الا للحج، فكيف يكون هذا؟ فنبي صلى الله عليه وسلم بينهم الحل كله وأن يكون حالك عال أهله المقيم اللي هو المكي. لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحلل، لولا أن معي الهدي لأحلل، ودل على أن من ساق الهدي يلزمه إيه؟ ألا يحل حتى يبلغ الهدي محله. وحارت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطب بالبيت، نسكت المناسك كلها غير أنها لم تطب بالبيت. فلما طهرت طافت بالبيت قالت يا رسول الله تنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج، أنا كان جاءت دخلت في النسك وأدت حج وتمنت أن تكون كحالة كحال النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لي أن يكون معها عمرة كبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج. فأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. قلنا هذه عمرة خاصة بعائشة رضي الله عنها. قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن حفصة قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجنا فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت أن أختها كانت تحت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 غزوة وكانت أختي معه في 6 غزوات. قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى فسألت أختي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هل على إحدانا بأس إن لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين. فلما قدمت أم عطية رضي الله عنها سألناها أو سألناها أو قالت سألناها فقالت وكانت لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي، فقلنا أسمعت صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ قالت نعم بأبي. فقال لتخرج العواتق ذوات الخدور أو العواتق وذوات الخدور والحيض فيشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. فقلت الحائض؟ فقال أوليس تشهد عرفة وتشهد كذا وكذا وتشهد كذا وتشهد كذا. طيب لما ساق البخاري هذا الحديث تحت هذا العنوان؟ وأراد البخاري أن يوافق العنوان الذي وضعه تقضي المناسك كلها إلا الطواف، وضعت الصورة. فالدلالة على هذا استدل بحديث أنها تخرج إلى مصلى العيد وتشارك المسلمين في يعني خروج في الصلاة وتجلس في مصلى العيد إلا أنها تعتزل المصلى الذي يصلى فيه لكن تكون خارج المصلى في حول المكان. فبمعنى هذا أنه أراد أنها تأتي جميع المناسك وهي حائض بلا حرج إلا ما كان من طواف بالبيت. قال حدثنا مؤمل بن هشام وهو اليشكري قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية قال عن أيوب وهو السختياني عن حفصة وهي حفصة من بنت سيرين قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجنا، فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت أن أختها كانت تحت رجل من أصحابه وسلم، فقد غزا وسلم 12 غزوة وكانت أختي معه في 6 غزوات. قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى، فسألت أختي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هل على إحدانا بأس إن لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين. يبقى للحائض أن تخرج إلى المصلى وتكبر وتذكر وتسبح إلى أن تعود إلى بيتها. فلما قدمت أم عطية رضي الله عنها سألناها أو قالت سألناها، فقالت وكانت لا تذكر صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي، فقلنا أسمعت صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، أي في مصلى العيد وفي صلاة العيد؟ قالت نعم بأبي. فقال لتخرج العواتق، والعواتق اللي هم ايه؟ ما معنى عاتق؟ التي اعتقت من رق الخروج في الاسواق والشوارع والمصالح والوظائف وهذه الاشياء. فالعاتق هي معتقة حرة جالسة في بيتها تخدم ولا تخرج، ولا تخرج في الاسواق وهذه الاشياء كما يفعل النساء هذه الايام، نسأل الله العفو والعافية. فالعواتق وذوات الخدور اللي هي مين؟ المخدرة، هذه المخدرة للعذراء التي لا ترى رجال ولا يراها رجال إلا محارمها فقط. ولكن هذا الصنف يخرج أيضا في يوم العيد دلالة على فضيلة يوم العيد، يخرجنا في يوم العيد. والحيض كذلك المرأة اللي هي الثيبة الحائض تخرج، فيشهدنا الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى، والمقصود المصلى مكان الصلاة، لكن حول المصلى لا حرج. فقلت الحائض، فقالت أوليس تشهد عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا، أي تشهد جميع المناسك ما عدا إيه؟ ما عدا الطواف بالبيت. أقف هنا وأقول قولي هذا وصلى